فزرعوا الحدائق وارفة الظلال والبساتين كثيرة الثمر على جانبي هذين الجبلين، واستحالت سبأ بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذا السد إلى واحة آمنة خضراء وبساتين عظيمة الثمر، حتى أن المرأة كانت تحمل المكتل فوق رأسها فلا تكاد تصل إلى بيتها إلا وقد امتلأ المكتل بأنواع الفواكه والثمر دون جني أو حصاد وبلا مشقة أو عناء، نظرا لكثرة الثمر وينعه ونضجه. استحالت سبأ بفضل الله عز وجل إلى واحة آمنة خضراء وجنة وارفة الظلال. ثم يحدثنا التاريخ أيضا أن سيلا وفيضانا عظيما قد دمر سد مأرب وأهلك الحرث والنسل. ثم يأتي القرآن عباد الله بالخبر الصادق والنبأ اليقين، يذكر لنا قصتهم ويحكي لنا حكايتهم، وأن سبب دمار سدهم وخراب بيوتهم وإغراق حقولهم وبساتينهم إنما هو الكفر، إنما هو الشرك، إنما هي الذنوب والآثام والمعاصي. هكذا ذكر أحكم الحاكمين سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، أي على جانبي هذين الجبلين، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كانوا على طاعة الله وتوحيده ما شاء الله لهم أن يكونوا، ثم إنهم استبدلوا التوحيد بالشرك والإيمان بالكفر والطاعة بالمعصية والشرع بالقوانين الأرضية الوضعية، عبدوا الشمس من دون الله تبارك وتعالى، جحدوا آلاء الله وتنكروا لنعمائه، ونسبوا الفضل لملوكهم ورؤسائهم ذوي الخطى الرشيدة والسياسات الحكيمة. والكفر والجحود والنكران عباد الله هم المقدمة الطبيعية لسنة هلاك الأمم، تلك السنة التي أثبتها الله في قرآنه بقوله من سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ضرب الشرك مجتمعهم وعم الفساد أرجاء بلادهم، وقام دعاة الإصلاح من المؤمنين بواجب الأمر والنهي فما وجدوا آذانا صاغية، فلقد استمرأ الناس الفساد والفجور، والقائمون على الباطل وحراسه هم علية القوم ووجوه الناس، وممن لهم الكلمة المطاعة المسموعة في هذا المجتمع. لم تجد النصائح ولا التحذيرات نفعا، فاستحقوا عقوبة الله تبارك وتعالى، وأرسلت عليهم الجرذان، يعني الفئران، مجموعات صغيرة من تلك المخلوقات الضعيفة الصغيرة علهم يفيقوا من غفلتهم، ولكن هيهات هيهات، فالأمر هين، ستجتمع الوزارات وتوضع الخطط وتنفذ التوصيات والتوجيهات. أعمى الله أبصارهم كما عميت بصائرهم من قبل، نسوا أن الأمر كل الأمر بيد الله تبارك وتعالى يصرفه كيف يشاء، وإن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا قدر الله عز وجل قدرا وأراد تبارك وتعالى أمرا فإنه يهيئ له أسبابا ويسوقها عز وجل بخفة ولطف، حتى لا يقول الجاهل ومن في قلوبهم مرض: هذا أمر عادي وذاك أمر طبيعي، تسونامي، كارثة بيئية، الزلازل والبراكين والأعاصير المدمرة، ظواهر طبيعية، غلاء الأسعار، أزمة عالمية. جاءت الفئران وبدأت تقرض قواعد السد تمهيدا للسيل، وأدرك العارفون بسنن الله الخبيرون ببواطن الأمور أن السفينة ستغرق لا محالة ما دام الركاب لا يريدون ولا يراد لهم أن يسيروا في الاتجاه الصحيح نحو بر الأمان. واحتال بعضهم في القفز من السفينة بعد أن آيس من توجيه دفتها، فذكر عدد من المفسرين والمؤرخين أن عامر بن عمرو السبئي اصطنع مشكلة مع أحد أبنائه بالاتفاق مع هذا الابن، وكنتيجة لذلك فقد أعلن في ملأ من قومه بيعه لضياعه وممتلكاته وتركه للبلاد، فقال القوم انتهزوا غضبة عامر فاشتروا منه الضياع والمتاع، فأخبرهم حين خروجه في أهله أن العذاب آت لا محالة، وهو ما دعاه إلى الخروج، ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما أشبه يومنا بأمسهم وليلتنا ببارحتهم، القبور وقد عبدت من دون الله تبارك وتعالى وشدت إليها الرحال، الأموات ولو سلمنا بولايتهم وقد دعوا من دون الله تبارك وتعالى وطلب منهم قضاء الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله من خفض ورفع وعطاء ومنع وشفاء وبرء وتصريف أمر، محاربة لدعاة الإصلاح وتشويه لصورتهم، تغييب وغياب متعمدين لمعاني الإيمان في المراقبة والمحاسبة، استتبعه كنتيجة حتمية فساد خلقي وانحراف اجتماعي طال لدنة المجتمع الأولى الأسرة والبيت. فهذا أب يصل الليل بالنهار عملا لتوفير متطلبات أسرته ومن يعول، وكل المتطلبات أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، والمحمول والوصلة الفضائية التي فتح لها الناس النوافذ والأبواب لتغزو قلوبهم وعقولهم فريضة يأثم الوالد بتركها، وتتكع الفتيات في الطرقات في ملابسهن الضيقة والمجسمة عرضا لأنفسهن واجب ليس في الوسع تركه حتى لا يفوتهن قطار الزواج زعما. زوجة ترهق زوجها بما ليس في طاقته أو مقدوره، وأبناء لا يمتون لقرة العين بصلة إلا من رحمه الله وعافاه، وأب يدور في ساقية الحياة وقد كشرت له عن أنيابها، والكل ساخط متبرم، فلا أحد يرضى ولا أحد يشبع ولا أحد يقنع، الكل إلا من رحمه الله وعافاه ينظر إلى من هو فوقه ولا ينظر إلى من هو تحته، لذا فهو يحتقر ويزدري نعمة الله عنده، وتكون السرقة وتكون الرشوة، ويكون تطفيف الميزان وغلاء الأسعار، ويكون تغيير القيم والمبادئ بل والجلود، ليتلون المرء ألوانا تتفق مع المواقف تزلفا ونفاقا. ومن وراء ذلك كله إعلام فاسد فاجر وفضائيات تغزو الأسماع والأبصار وتنكت في القلوب النكات السوداء تباعا، تلح على الشباب بعرض الإباحية والخلاعة وقتل الشهامة، وعلى الفتيات بالدعوة إلى التبذل الرخيص، فهو سبيل الحرية، والكل إلا من رحم الله ظالم جاني، يؤتى الإسلام من قبل ثغره. وهذا الأب المكدود التعس ليس ضحية ولا مجنيا عليه، بل هو ظالم جاني، ظالم لنفسه ولمن يعول بل وللمجتمع بأسره، ظالم حين تخلى عن دوره في التربية والتوجيه ومراقبة سلوكيات من يعول، ظالم حين ارتضى أن يكون بهيمة تدور في ساقية الحياة وقد حول كل شيء فيها إلى لوازم وضرورات، ظالم حين لم ينشئ ابنه على الرجولة وحميد الأخلاق ولم يعوده طريق المساجد، بل تركه أمام النواصي مع الفاسدين وأمده بما يكفي للفساد والانحراف حتى لا يمد يده أو يسرق، ظالم حين سمح لابنته أن تخرج من البيت كاسية عارية تثير الغرائز وتنشر الفجور في الأزقة والطرقات، ليحصد المجتمع بعد ذلك حصادا نكدا مرا يتمثل في نسبة مرعبة مخيفة من أبناء الزنا، كما تقول إحصائياتهم الرسمية بعد أن تفشت ظاهرة الزواج العرفي بين طلبة الجامعة والثانوية بل والإعدادية. ولا يلام الذئب في عدوانه، إن يكن الراعي عدو الغنم لا يلومن أحد الحكام، فليسوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن هذا الفساد الذي يلف حياتنا بلفافة سوداء قاتمة، بل الفساد نابع من نفسي ونفسك، والانحراف سببه أنا وأنت. وهل أمر الحكام النساء بالعري والشباب بالخلاعة والتفاهة والمجون؟ وهل منع الحكام أولياء الأمور من الآباء والأشقاء والأزواج من ممارسة حقهم الشرعي في المراقبة والمحاسبة والردع؟ وهل الحكام مسؤولون مسؤولية كاملة عن غلاء الأسعار وارتفاع الأثمان، أم هم المسؤولون عن غياب المودة والرحمة بين أفراد المجتمع، بحيث يريد كل فرد أن يأخذ ما في جيب أخيه، وبحيث إذا ما زادت سلعة بنسبة 20 أو 30% زادت أسعار جميع السلع على إثرها بنسبة 40 أو 50%، وربما أكثر؟ إن التنصل من المسؤولية وتحميل التبعة كاملة للحكام ظلم وعجز عباد الله. وإلا فهل رأيتم ذئابا تعيش بين قطعان الحملان؟ وهل رأيتم أسودا تعيش بين الحمر؟ كلا، بل في عالم العجماوات تعيش السباع مع السباع والضباع مع الضباع والطيور مع الطيور وهكذا. فالمشاكلة مسألة بدهية محسومة، والطيور كما يقولون على أشكالها تقع، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم حقا وصدقا كما تكونون يولى عليكم، وما خرج الحاكم وبطانته إلا من بيننا، وإنهم في الحقيقة إلا أنموذج لإفرازات المجتمع تعكس صورته وأنماط سلوكيات أفراده. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ لهم نصيب من التركة والتبعة ولا شك، ولكن نصيبنا أكبر وحظنا أوفر. ألا فليع كل امرئ هذا وليكن منه على ذكر وبال، قبل أن يحصد المجتمع بأسره حصاد قوم سبأ. كان القوم على طاعة الله وتوحيده ما شاء الله لهم أن يكونوا، فكان الله عز وجل لهم على خير ما يحبون، ثم إنهم استبدلوا التوحيد بالشرك والإيمان بالكفر والطاعة بالمعصية، فبدل الله النعمة نقمة والعافية بلاء والأمن فزعا. أحل عز وجل بدورهم ما أحل، وأنزل بساحتهم ما أنزل، أرسل عليهم واحدا من صغار جنوده إنه الماء الذي افتتنوا به والتي استحالت بلادهم بسببه إلى جنان وارفة الظلال. أرسل الله عليهم الماء سيلا عارما عرم رما لا يقاوم ولا يجابه ولا تقوم له أعتى الحصون ولا الموانع. تدمر سدهم وخربت بيوتهم وأغرقت حقولهم وبساتينهم، وأبدلوا بجنتيهم الوارفتين الظليلتين ذواتي الخير الكثير والثمر الوفير، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. أما الخمط فهو شجر الآراك الذي يصنع من خشبه الأسوكة، وما حادتهم في محنتهم هذه إلى أسوكة. وأما الأسل فهو شجر يعرف في الحجاز باسم الثمر أو الطرفاء، شجر غير مثمر. وأما السدر فإنه ثمر كثير شوكه لا ينتفع منه بكثير طعام، وبرغم قلة فائدته فلم يمتعوا منه إلا بالقليل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخرج الإمام البخاري وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: قول الله عز وجل من سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالإملاء والإمهال من الله عباد الله لا يعنيان الإهمال والغفلة والتجاوز، فليس هذا من شأن من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه، ولكن عذاب جهنم شديد، وقعرها بعيد، ومقامعها من حديد، والحجة لا بد وأن تقام، والعذر لا بد وأن ينتفي، والله تبارك وتعالى حليم. أمهل قوم نوح وحلم عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كان نوح عليه السلام خلالها يدعوهم ليلا ونهارا، سرا وجهرا، خفية وعلانية. وما كانت المحصلة بعد هذا الجهاد الدعوي الطويل إلا إيمان 11 رجلا وإحدى 10 امرأة، وقيل بل 40 رجلا وأربعين امرأة، وهذا أقصى تقدير ذكر. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أغرقهم الله تبارك وتعالى عقوبة ونقمة، وتتابعت الأقوام من بعدهم تترى. يملي الله تبارك وتعالى للعصاة منهم، فما يزدادون بحلم الله وإمهاله إلا تكبرا وتجبرا وطغيانا. وتلك سمة الطغاة عبر العصور والأجيال، يغفلون عن معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. جاءت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام، أمد الله لهم في أجسادهم، ومنحهم قوة في أبدانهم، وأعطاهم من صنوف الأموال والأنعام والبنين، فانتشوا بقوتهم واغتروا ببنيانهم، وجعلوا يخطون على الناس بالظلم والبطش والقهر، ويبنون الأبنية العالية المزخرفة والأبراج التي لا حاجة لها، وإنما لأجل اللهو واللعب والعبث. فإلى أولئك السفهاء المفتتنين بحضارة 7000 عام نقول: ليست نقوشهم ولا تماثيلهم ولا مقبرتهم الكبرى سوى شواهد من شواهد الطغيان والظلم الذي ذكره الله وأثبته للفراعنة، بل وأمر عز وجل عباده المؤمنين أن يلعنوا الفراعنة إلى قيام الساعة. فقال عز وجل في سورة القصص يذكر الفراعنة: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. قال المفسرون: أي شرعنا لعنتهم على ألسنة المؤمنين إلى قيام الساعة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. لقد سخر في بناء المقبرة الكبرى، يعني الهرم الأكبر، 400,000 رجل، مات منهم 40,000، حيث كانوا يعملون بالسخرة، أي بلا مقابل، في ظل ظروف بيئية صعبة للغاية. أسيدل هذا على العظمة والحضارة والعمارة، أم على الجبروت والطغيان والظلم الذي ذكره الله وحكاه عن الفراعنة؟ جاءت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام، أعطاهم الله من صنوف الأموال، وأمد لهم في أجسامهم، وأعطاهم قوة في أبدانهم، فانتشوا بقوتهم واغتروا ببنيانهم، وجعلوا يسطون على الناس بالبطش والظلم والقهر. قال عز وجل في سورة الشعراء يذكر استعلاء عاد في الأرض: كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ريع يعني تلا مرتفعا، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، لا لأجل الحاجة ولا لأجل الاستخدام، وإنما لأجل اللهو واللعب والعبث، وكي تكون شواهد على الحضارة والعمارة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.

بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تبارك وتعالى به عنها الغمة، وتركنا على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتحت به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول عز وجل في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول عز وجل في سورة نوح على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإيمان والتقوى والاستغفار إذن عباد الله سبب لكل خير وبركة، كما وأن الذنوب والآثام والمعاصي سبب لكل شؤم ونقمة. ذكر في مجلس الإمام الأعمش واسمه سليمان بن مهران أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ومدى عدله، فقال الإمام الأعمش: فكيف لو أدركتم أمير المؤمنين معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: بل في عدله. قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله، بل في عدله. كان معاوية عباد الله عادلا تقيا، وببركة عدله وتقواه كان الخير في عهده وعصره مدرارا، حتى لقد بلغ عطاء المسلم الواحد من بيت مال المسلمين على عهد أمير المؤمنين معاوية 80,000 درهم، وبلغت غلة الكوفة محاصيل الكوفة على عهد أمير المؤمنين معاوية 25,000 أردب، 25,000,000 أردب من الغلال والأقماح، وذلك في عهد أمير المؤمنين معاوية. ويتوفى معاوية في منتصف شهر رجب 60 من الهجرة، وبعد أقل من 15 عاما يتولى إمرة العراق ذلكم الظلوم الغشوم الحجاج بن يوسف الثقفي، وبشؤم ظلمه وغشمه وبشؤم سياساته الإرهابية الجائرة تتناقص غلة الكوفة من 25,000 أردب إلى 125,000 أردب، يعني 1,000,000 أردب. تناقصت الغلة على مدى 15 عاما 200 مرة عما كانت عليه زمن العدل والتقوى. فالكون ينفعل بما أودعه الله من قوى إيجابا وسلبا مع الطاعة والمعصية. ثم يتوفى الحجاج في أوائل شهر شوال 95 من الهجرة، وبعد أقل من 3.5 أعوام يتولى الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز إمارة المؤمنين، ليعود الخير إلى سالف عهده وتكتظ خزائن بيت المال بالأموال العظيمة التي يحار أمناء بيت المال كيف يصرفونها وأين ينفقونها. فيشير عليهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يزوجوا الشباب الذي لم يتزوج، وأن يقضوا الدين عن الغارمين المدينين، وأن يعبدوا الطرق. تجدر بنا الإشارة عباد الله إلى أن فترة حكم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ما دامت سوى لسنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، حيث تولى رضي الله عنه امرأة المؤمنين في العشرين من صفر عام 99 من الهجرة، وتوفي في 25 من رجب عام 101 من الهجرة. قضى في الحكم عامين وخمسة أشهر وأربعة أيام، ما أكمل رضي الله عنه نصف خطة خمسية، وكان الخير في عهده مدرارا. تجدر بنا الإشارة أيضا إلى أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد بدأت بادئ ذي بدء برد الأموال المنهوبة والمسلوبة والمغصوبة التي استولى عليها الملأ والحاشية والأسرة الحاكمة إلى بيت مال المسلمين. فقد أحيا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز القانون العمري، يعني القانون الذي سنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، من أين لك هذا؟ وعزل رضي الله عنه كل من حامت حوله شبهة الإثراء غير المشروع. وفي عهده رعى الذئب مع الغنم، وكانت حبة الحنطة حبة الشعير بمقدار عقلة الأصبع، كتبوا عليها كانت تنبت زمن العدل. فالكون ينفعل إيجابا وسلبا بما أودعه الله من قوى مع الطاعة والمعصية، حتى لقد بشرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه وفي زمن الخلافة الراشدة الثانية والتي ستعقب الحكم الدكتاتوري الجبري الذي نعيشه الآن، بشرنا صلى الله عليه وسلم بأنه وفي زمن الخلافة الراشدة الثانية لن تدع السماء من قطرها، يعني مطرها، شيئا إلا صبته مدرارا، وأن الأرض سوف تخرج بركاتها، وأن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها، يعني قشرتها، وأن الفئام وهم المجموعة العظيمة الكثيرة من الناس ليكتفون باللقحة الواحدة، واللقحة عباد الله هي الناقة حديثة وقريبة العهد بالولادة تكفي الفئام من الناس. كل هذا ببركات العدل والتقوى وليس ببركات الهندسة الوراثية، كما يقول الذين في قلوبهم مرض من العلمانيين. فالكون ينفعل إيجابا وسلبا بما أودعه الله من قوى مع الطاعة والمعصية، حتى أن البحر الذي كانت تطل عليه قرية سدوم، قرية قوم لوط الذين أتوا فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، قد تأثر بشؤم معصيتهم واستحال تركيز الملح فيه إلى 340 وحدة في الألف، مما قتل معه كل أثر للحياة البحرية، وأصبح اسمه البحر الميت بشؤم معصية قوم لوط لعنوا بصنيعهم. فالكون ينفعل إيجابا وسلبا مع الطاعة والمعصية. المعاصي وما لها من شؤم وآثار على مستوى الأمم والجماعات، وما قوم نوح وهود وصالح ولوط بالتي تغيب عن أذهان المؤمنين، والمعاصي وما لها من شؤم وآثار على مستوى الأفراد والأشخاص. ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه يرفع يديه إلى السماء يدعو يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عدم طيب المطعم والمشرب والملبس سبب ومانع من إجابة الدعاء، بل أخبر أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب مانع من إجابة الدعاء أيضا. أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم وأفاد أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب ومانع من موانع إجابة الدعاء، بل سبب لنزول العقاب عاما. لا يفرق بين صالح وطالح، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. ومصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة أي عذابا يتنزل، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تعتقدوا أن هذا العذاب سوف يأخذ الذين فعلوا المعاصي فقط، بل سيعم الجميع صالحهم وطالحهم، ثم يبعثون على قدر نياتهم. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي إذا استشرى الفساد وعم الفجور، فإن وقوع العذاب أمر متوقع وشيك، ولا يمنع من نزوله وجود الصالحين. وهل هناك أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان المسلمون في غزوة أحد عباد الله 700 مقاتل، وكان الرماة منهم 50 راميا بقيادة عبد الله بن جبير. فلما انتصر المسلمون في بداية القتال لمع بريق الدنيا في أعين 35 راميا من مجموع الرماة 50، ونزلوا عن الجبل مخالفين بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر قائدهم عبد الله بن جبير، فتسببوا فيما حدث للجيش بأسره، ونزل العقاب عاما. نزل ولم يمنع من نزوله وجود خيرة الصالحين، خيرة الخلق صلى الله عليه وسلم، بين أفراد هذا الجيش الذي عصى بعض من أفراده أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فليع هذا الأمر أولئك المتخاذلون الجهال الذين يقولون: وهل نحن الذين سنصلح الكون؟ نقول لهم: نعم، ينبغي عليكم أن تأخذوا بأسباب إصلاح الكون، أنتم متعبدون بهذا قياما بواجب الأمر والنهي والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم ولله ورسوله وكتابه، وحتى تبرأ عهدتكم أمام الله تبارك وتعالى وإنقاذا لأنفسكم قبل إنقاذ الكون. فإن سنة العقاب المعمم لا تعرف المحاباة ولا المجاملة، ولا يمنع من سريانها وجريانها وجود الصالحين. وإننا جميعا عباد الله كما وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم ركاب سفينة واحدة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام الترمذي في سننه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالطاعة الطاعة عباد الله، فإنها حصن الله الحصين وركن من الله ركين، من آوى إليه كان من الآمنين، ومن فارقه وباعده تجرأ عليه السفلة والرعاع. وهل تجرأ علينا السفلة والزنادقة من أصحاب الفكر الحر المستنير إلا بشؤم مخالفاتنا عباد الله؟ وهل تجرأ علينا شرار الخلق من اليهود إلا بشؤم ذنوبنا ومعاصينا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.